وآخر يقول هل يجوز العمل في مؤسسة النقد على حالها؟ إذا كانت تعمل مثل البنوك لا، إذا كانت تعمل بالربا في مثل البنوك، اللي يعلم ذلك لا يعمل.